إذا توضأ الإنسان بماء ثم توضأ بذلك الماء آخر لضرورة أو لغير ضرورة فهل هذا جائز؟ إذا كان مجموع وتوضأ بالإنسان ثم بقي حصل منه ما يكفي الوضوء الثاني فالصواب أنه لا حرج، لا ينجس بذلك ولا تزول طهوريته، الصحيح أنه يبقى طهورا. فلو توضأ به آخر كان في محل مجموع في إناء مجموع وتوضأ به آخر فالصواب أنه يحصل به الطهارة. وقال بعض أهل العلم أنه طاهرا لا طهورا، لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل، والصواب أنه طهور. فلو أن إنسانا تطهر من حوض صغير أو من إناء كبير ثم صب ماءه للطهارة في إناء آخر فتوضأ به آخر فلا بأس، إذا المقصود أن الماء يطهر به لو اجتمع في إناء وتستل به إنسان أو توضأ به إنسان فلا حرج، إذا لم يكن له نجاسة إنما هو غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وذنبه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح. أحسن الله إليك. لكن تركه يكون يتوضأ بماء سليم خروجا من الخلاف هو أحسن من باب لا ما يريبك لا ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.